الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتاب علوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: النوع الموفي 40، معرفة التابعين. قوله الموفي 40 هذا مما يعني أشار إليه بعض من دقق في علوم اللغة، أن ألفاظ العقود هي أسماء للعدد، فلا يصح استعمالها في يعني بمعنى اسم الفاعل، بمعنى أنك إذا جاء مثلا شخص بعد شخص فإنك تقول هذا هو الثاني، ولا تقول هذا الاثنين أو هذا الاثنان مثلا. وكذلك إذا جاء مثلا واحد بعد ثلاثة فإنك تقول هذا الرابع، ولا تقول هذا الأربعة. فأيضا لا يصح أن تقول النوع العشرون بناء على هذا، لأن كأنك تقول النوع العشرة، هذا لا يصح. وإنما طيب ماذا، كيف نعبر هذه ألفاظ العقود؟ لم يشتق منها اسم فاعل، فلا يقال العاشرون مثلا أو الثالثون أو. طيب ماذا نقول؟ نقول المتمم لكذا، أو المتمم كذا، أو الموفي كذا. فتقول مثلا النوع التاسع عشر النوع الموفي 20، أو الموفي 30، أو الموفي 40، أو تقول متمم للأربعين هكذا، حتى تفيد معنى اسم الفاعل والترتيب. ولا يقال النوع الأربعون بناء على هذا، مع أن أكثر الناس الآن يعني هكذا يقولون، يقولون النوع العشرون، النوع الثلاثون. طيب، معرفة التابعين. إذن سيتكلم لنا رحمه الله في هذا النوع عن معرفة التابعين، لأنه علم من علوم الحديث مهم، ومن أهم ما ينبني عليه كما سيشير إليه التفريق بين المرسل وبين الحديث المسند. فإن المرسل هو مرفوع التابع، إذن لابد أن نعرف أن هذا الشخص تابعي حتى نعرف أن حديثه مرسل. فلو اشتبه علينا، وبعض الناس اشتبه عليه، فيجد مثلا شخص لا يعرفه يقول مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن فلان ابن فلان الفلاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيظنه صحابيا، والواقع أنه أن الحديث ليس بمسند أصلا، بل هو مرسل وهذا الشخص تابعي. فهذا يبين أن أهمية التفرقة بين الصحابة والتابعين، وأيضا قد يكون من أتباع التابعين. الطبقات عموما معرفتها مهمة لمعرفة اتصال الحديث عموما، يعني هذه قاعدة عندنا لا إشكال فيها. قال رحمه الله: هذا ومعرفة الصحابة أصل أصيل، يعني هذا النوع هو معرفة التابعين، ومعرفة والنوع الآخر هو معرفة الصحابة، أصل أصيل يرجع إليه في معرفة المرسل والمسند. قال الخطيب الحافظ: التابعي من صاحب الصحابية. قلت: ومطلقه مخصوص بالتابع بإحسان، ويقال للواحد منهم تابع وتابعي. وكلام الحاكم أبي عبد الله وغيره مشعر بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابي أو يلقاه، وإن لم توجد الصحبة العرفية. والاكتفاء في هذا بمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه في الصحابي نظرا إلى مقتضى اللفظين. فيهما إلى مقتضى اللفظين فيهما. إذن عندنا هنا مسألتان، مسألة الأولى أهمية هذا النوع كما أشرنا إليه آنفا. قال: هذا ومعرفة الصحابة أصل أصيل يرجع إليه في معرفة المرسل والمسند كما بينا، لأن المسند لابد أن يكون مرويا كما قال الحافظ ابن حجر في تعريفه في النخبة: مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. إذن لابد أن يكون مرفوع صحابي. أما المرسل مرفوع تابع عن المشهور مرسل نقيده بالكبير. إذن يعتمد تصنيف الخبر على أنه مرسل أو مسند أن الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو صحابي أو تابعي. فبعض الناس يختلف فيهم، هل هو صحابي فيكون الحديث مسندا، أو هو تابعي فيكون مرسلا. إذن هذا علم جليل ومهم، فبعض الناس يشتبه عليهم هذا بهذا فيصححون الحديث المرسل ظنا منهم بأن هذا الرجل تابعي، والواقع أنه ظن منهم بأنه صحابي، والواقع أنه تابعي. وقد يعلون الحديث ظنا منهم بأنه مرسل بأنه تابعي ويكون ثبتت صحبته مثلا. الأمر الآخر تعريف التابعي وضابط التابعي، والخلاصة فيه أنه ذكر قولين. القول الأول قول الخطيب البغدادي: التابعي من صاحب الصحابي. والقول الثاني قول الحاكم أبي عبد الله وغيره أنه يكفي مجرد السماع أو اللقاء وإن لم توجد الصحبة العرفية، خلافا لما يوهمه كلام الخطيب البغدادي. وهذه مسألة مهمة، هل إذا مثلا كان هناك تابعي رأى صحابيا مرة واحدة هكذا رؤية عابرة، إذا كان هناك راو رأى صحابيا رؤية عابرة لكن يذكرها تماما، يقول أنا رأيت مثلا أنسا، خاصة الصحابة الذين طالت أعمارهم وتأخرت وفياتهم، فإذا قال أنا رأيت أنسا أو رأيت عبد الله بن أبي أوفى أو نحو ذلك أو السائب بن يزيد، فهل هذا يجعله تابعيا أو يظل في عداد أتباع التابعين لأنه لم يسمع منه؟ طيب إذا رأى وسمع منه لكن لم يصحبه، رأى مرة واحدة لقيه لقاء سريعا سمع منه شيئا ما لكن لم يصحبه، ظاهر كلام الخطيب أنه قال من صحب الصحابي أنه لا بد من الصحبة. وعلى هذا مشى بعض العلماء لعله ابن كثير أو كذا، قال فرقوا بينهما بناء على أن يعني فرقوا بين هذا وبين الصحابة، أن كل من رآه أو كذا حتى لو لم يصحب الصحبة العرفية بناء على شرف رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم فليست كرؤية غيره. لكن الذي عليه العمل هو قول الحاكم أن كل من ثبتت رؤيته لصحابي فهو إيش تابع. طيب سنذكر تعليقات العراقي النفيسة على هذا، وذكر هنا أيضا مسألة أخرى وهو ماذا يقال للواحد منهم، يقال له تابع وتابعي، يعني سواء قال تابع أو قال تابعي، واستعمال التابعي يعني عند كثير من الناس أكثر. الأمر الآخر أيضا أنه ابن الصلاح قال مطلقه، أي مطلق إطلاق التابع هكذا مطلق كلام الخطيب هذا تابعي من صاحب الصحابي، مخصوص بالتابع بإحسان، كأن ابن الصلاح رحمه الله يرى أن من رأى الصحابة لكنه سيء السيرة مثل بعض الأمراء الظلمة ونحو ذلك فلا يسمى تابعيا، لأن والذين اتبعوهم بإحسان، فقال هذا لا يدخل في التابعين. ولكن العراقي اعترض عليه في هذا ولم يوافق ابن الصلاح في هذا. قال العراقي فيه نظر، من حيث إنه إن أراد بالإحسان أن لا يرتكب أمرا يخرجه عن الإسلام فهو كذلك، فأهل الحديث يعني يريدون مع الإسلام، هذا سأقرأ خلاصة كلامه، إلا أن الإحسان أمر زائد على الإيمان والإسلام إلى آخره كما فسر في حديث جبريل. وإن أراد المصنف بالإحسان الكمال في الإسلام أو العدالة فلم أرى من اشترط ذلك في حد التابعي، بل من صنف في الطبقات أدخل فيهم الثقات وغيرهم، والله أعلم. يعني العراقي كان العراقي يقول هو تابعي، لكن مسألة هل يقبل حديثه أو لا، هل هو من التابعين بإحسان وليس من التابعين بإحسان، لكنه من التابعين في الجملة. مثلا بعض قتلة الحسين ونحوهم، وبعض يعني أي مثلا الحجاج مثلا غير ذلك، هل هو تابعي؟ يقول على كلام ابن الصلاح قد يقول قائل ليس بتابعي لأنه يعني عرفت منه أشياء ليست محمودة. وإذا على قول من قال يعني لا يشترط، نقول هو تابعي لكن هل يقبل حديثه أو لا، هل هو ممدوح أو لا، هذه مسائل أخرى لا تمنع أنه يدخل في التابعين في الجملة لأنه رأى الصحابة وقابلهم. فالمعروف أنه لا يشترط في هذا. وأذكر أن الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمة بعض التابعين لعله عمرو الأشدق أو نحو ذلك قال ولم يكن من التابعين بإحسان، وأظن قال كان مسرفا على نفسه إلى غير ذلك، هذا الراوي، هذا الرجل، والذي يعني أمير من أمراء الغزو على غزو مكة في زمن يزيد، عفوا في المهم أنه غزا ابن الزبير في مكة في بعض الأيام، وهو الذي نصحه أبو شريح الكعبي كما في الصحيحين. لكن هل يمنع أنه في الجملة تابعي؟ على حسب ما ذكر العراقي أن هذا انفرد به الصلاح ولم يؤيده، وكذلك السخاوي يعني كلامه يميل إلى كلام العراقي أيضا أنه أن هذا القيد غير معتبر. طيب ابن الصلاح يقول الاكتفاء في التابعي بمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه في الصحابي نظرا إلى مقتضى اللفظين لغة. يعني يقول إذا كان الصحابي الذي كلمة صحابة مأخوذ من الصحبة، ومع ذلك عددنا فيها حتى من رأى ولم يصحب، فلأن نعد التابعي بمجرد اللقاء أولى، لأن كل من تبعك ولو لحظة فيصدق عليه لغة أنه تابع. ولكن هذا أيضا ليس بمسلم، يعني فبعض العلماء قالوا الصحبة لا يقصد بها طول الصحبة، بل من صحبك ولو وقتا يسيرا فاسم الصحبة متحقق. وعلى كل نحن أصلا لسنا بصدد تحقيق المعاني اللغوية أصلا يعني، وإنما نحن فيما يتعلق باصطلاح المحدثين، لكن صحيح أن المعنى الاصطلاحي لا يخلو عن صلة بالمعنى اللغوي. قال العراقي في مناقشة هذه المسألة، ذكر أن تقديم ابن الصلاح لكلام الخطيب على كلام الحاكم وغيره، وأن تصديره له ربما يوهم ترجيحه على قول الحاكم ومن وافقه، وليس كذلك. قال بل الراجح الذي عليه العمل قول الحاكم وغيره في الاكتفاء بمجرد الرؤية دون اشتراط الصحبة، وعليه يدل عمل أئمة الحديث مسلم وابن حبان والحاكم وعبد الغني ابن سعيد، وذكر بعد ذلك ما يدل على هذا من أفعالهم جميعا، وفيه نوع إطالة يمكن أن يرجع إليه في التقييد والإيضاح. إذن العراقي وهو من أهل الاستقراء العظيم يقول عمل أهل الحديث جرى على أن من لقي أو سمع فقط يكفي ولا يصح، وبالتالي قول الخطيب ظاهر قول الخطيب هذا غير معمول به. ثم من دقته أيضا العراقي ذكر أن الخطيب وإن كان قال في الكفاية هذا الكلام الذي ذكره ابن الصلاح مما قد يفهم من ظاهره أنه لا بد من الصحبة، فإنه قد لا يكون قصد الصحبة بمعنى الصحبة، وإنما قصد يعني شيئا من الاجتماع أو نحو ذلك. واستدل على هذا بأن الخطيب البغدادي نفسه له جزء جمع فيه رواية الستة من التابعين بعضهم عن بعض، وهذا في حديث معروف في فضل قل والله أحد من طريق أبي أيوب أخرجه الترمذي والنسائي، فيه رواية ستة من التابعين أو نحو ذلك بعضهم عن بعض، وعد فيهم منصور بن المعتمر، مع أن منصور بن المعتمر يعني قال الخطيب منصور بن المعتمر له من الصحابة ابن أبي أوفى. قال عراقي وإنما له رؤية فقط دون الصحبة والسماع. إذن هو يريد أن يقول الخطيب بغدادي عد منصورا من التابعين لمجرد رؤيته لابن أبي أوفى، فدل على أنه لا يقصد الصحبة التي قد تفهم من ظاهر كلامه، وإنما يقصد بالصحبة اللقي جمعا بين كلاميه. وعلى هذا قد لا يكون الخطيب قوله في الحقيقة مخالفا لكلام الحاكم أصلا، وإنما أراد مطلق الصحبة ولو خاصة على قول من يقول الصحبة تصدق ولو في وقت يسير، فلا يكون هناك قول آخر أصلا، ويكون حقيقة الأقوال كلها ترجع إلى أن من لقي التابعي الصحابي وكذا هو الذي عند أهل الحديث، لا نتكلم عن أصوليين وغير ما هذا شيء آخر، لكن يحتاج إلى نظر هل هناك من صرح بمنعه. هو ذكروا هنا أن ابن حبان اشترط أن يكون يعني ممن يدرك ويحفظ ويلقى وكذا، ليس وهذا قد يفيد أنه، لكنه لم يشترط الصحبة طويلة، ولهذا عد الأعمش من التابعين لأنه رأى أنسا يصلي خلف المقام بمكة وسمع خطبة من خطب أنس وحفظ منها. بخلاف بعض التابعين الذين رأوا مجرد رؤية وكان صغيرا جدا غلاما لم يعده. فكأن ابن حبان يشترط أن يكون مميزا مثلا في وقت الرؤية بحيث يحفظ ويعي. طيب، ثم قال ابن الصلاح رحمه الله: وهذه مهمات في هذا النوع. إحداها ذكر الحافظ أبو عبد الله أن التابعين على 15 طبقة، الأولى الذين لحقوا العشرة، سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وأبو عثمان النهدي وقيس بن عباد، اكتب هنا عباد لكن الذي أعرفه أنا عباد، وأبو ساسان، حضين بن المنذر، وأبو وائل، وأبو رجاء العطاردي وغيرهم. التقسيم الطبقات أمر اصطلاحي، ولهذا يختلف فيه العلماء. فالتابعون قد يقسمون إلى، بعضهم قسمهم إلى 3 أو 4 طبقات، وبعضهم زاد على ذلك حتى أوصلهم الحاكم إلى أنهم يمكن أن يقسموا إلى 15 طبقة. هو قال أنهم على 15 طبقة، ولعل السخاوية ذكر أنه لم يذكر جميع هذه الطبقات وإنما ذكر بعضها، يعني قال مثلا يبدأون من كذا ثم كذا ثم كذا وينتهون بكذا، ولم يفصل 15 كاملة. تمام. أول طبقة عند الحاكم من التابعين هم الذين لحقوا جميع العشرة، وذكر منهم ابن المسيب وقيس بن أبي حازم وأبا عثمان النهدي وقيس بن عباد وإلى آخره. قال ابن الصلاح معلقا على هذا، قال: وعليه في بعض هؤلاء إنكار، فإن سعيد بن المسيب ليس بهذه المثابة لأنه ولد في خلافة عمر ولم يسمع من أكثر العشرة، وقد قال بعضهم: لا تصح له رواية عن أحد من العشرة إلا سعد بن أبي وقاص. قلت: وكان سعد آخرهم موتا. إذن استدرك عليه أولا في سعيد بن المسيب، فإن سعيدا أصلا ولد في خلافة عمر، فكيف يسمع من أبي بكر؟ لا يمكن أن يسمع من أبي بكر لأنه ولد بعد وفاته. هذا الأمر أول. الأمر الثاني: ليس الأمر في أبي بكر فقط، بل قيل إنه لم يسمع من أكثر العشرة. وسعيد سمعه من عمر، الخلاف فيه شهير، والتحقيق والله أعلم أنه ضبط عنه بعض الأشياء لأنه ولد بعد 2 سنين من خلافته، فكان لما مات عمر ابن 8 سنوات فسمع منه بعض الشيء، لكن أكثر روايته عنه مرسلة، ولكنه كان خبيرا بعهد عمر، حتى قيل إن ابن عمر كان يسأل، يقول: سألوه، فإنه يعني كان خبيرا، أو كان يسأل، ربما سأله عن قضاياه. يذكر أن ابن عمر ربما سأل سعيدا عن قضايا أبيه من شدة اعتنائه بتراث عمر. ويذكر عن الإمام أحمد أنه قال: إذا لم نقبل سعيد عن عمر فمن نقبل؟ لكن هذا من باب أن مراسيله جيدة، لا من باب أن كل رواياته عنه متصلة، لا، وإنما من أثبت السماع، قال ابن رجب: أراد أنه سمع منه في الجملة، لا أنه سمع منه كل ما روى عنه، بل كل ما روى عنه يعني كثير منه مرسل قطعا، وإنما المقصود أنه صح له سماع من عمر في الجملة. وأما من عثمان وعلي فقد بحث الحافظ العراقي ووصل إلى أنه ليس هناك رواية صريحة، لكن الحقيقة أنه جاء في الصحيح أنه ذكر قصة جرت بين علي وعثمان اختصما فيها في مسألة المتعة في الحج، جاءت رواية أنا أصلحت بينهما، وهذه الرواية قد أنكرها بعض الأئمة المتقدمين كابن معين وكذا، وبعضهم قال ليس بممتنع، فإنه ربما حصلت هذه في آخر عهد عثمان، وكان سعيد في ذلك الوقت ابن 20 سنة، وهو من قريش وفقيه وعالم، وكان إذا كان عمر ربما أدخل ابن عباس الذي في قدر أسنان أولاده، فربما يكون حضر هذا الموقف ما دام أنه صح عنه، لأنه روي عنه من أكثر من طريق، فيكون على حسب ما نقل محقق كتاب فتح المغيث، ويعني أنه لا يستبعد أن تكون هذه الرواية صحيحة، وأن يكون، وعلى هذا يثبت سماعه من عثمان وعلي في الجملة، وجاء في بعض الروايات يعني التصريح بسماعه من عثمان، فيكون على هذا متصلا عن عثمان وعلي. وبالتالي القصة التي فيها أنه لم يأول القول الذي قال فيه بعضهم لا تصح له رواية من إلا عن سعد بن أبي وقاص، هذا القول ليس بصحيح، ليس بصحيح. وسعد كان آخر العشرة موتا، مات يعني في نحو سنة 55 أو 51 أو نحو. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلك أن تخلف، فخلف، تحقق ما رجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخر العشرة موتا، وأولهم موتا أبو بكر ثم أبو عبيدة بن الجراح مات قبل عمر، قبل موت عمر، ثم مات عمر بعد ذلك، ومات يعني كثير منهم في خلافة، ومات بعضهم في خلافة عثمان مثل عبد الرحمن بن عوف، هذا مات قبل عثمان. وأما زبير وطلحة معروف أنهما ماتا بعد عثمان بقليل. وأما سعيد فأظنه تأخر يعني عن هذا، هو قطعا تأخر عن موت عثمان، وأظن عاش إلى يعني قرابة يعني في 40 وبضع وخمسين أو نحو ذلك، لكن يقولون سعد ما عاش بعده. طيب، إذن هذا القول فيه نظر. طبعا ما يعني ما قال: وذكر الحاكم قبل كلامه المذكور أن سعيدا أدرك عمر فمن بعده إلى آخر العشرة، وقال: ليس في جماعة التابعين من أدركهم وسمع منهم غير سعيد وقيس بن أبي حازم، وليس ذلك على ما قال كما ذكرناه. نعم، قيس بن أبي حازم سمع العشرة وروى عنهم، وليس في التابعين أحد روى عن العشرة سواه. ذكر ذلك عبد الرحمن ابن يوسف ابن خراش الحافظ فيما روينا أو بلغنا عنه، يعني إما بإسناد أو بغيره. وعن أبي داود السجستاني أنه قال: روى عن التسعة ولم يروي عن عبد الرحمن بن عوف. يقول الحاكم نفسه ذكر في موضع آخر أنه لم يسمع من العشرة إلا سعيد وقيس، ولعل قوله الأول يقصد أنه أدركوهم بالسن والعمر، لأنه قال لحقوا ولم يقل سمعوا، فلعله يقصد أنهم أدركوهم في الجملة، الله أعلم. وأما قوله لم يسمع منهم غير سعيد وقيس، أما قيس فنعم قيل، وأما سعيد فاستقدم أن هذا ليس بصحيح، لم يسمع من العشرة. طيب، وأما كلهم يعني لم يسمع من عشرة كلهم، وأما قيس فسلمه ثم ذكر فيه خلافا، وأن بعضهم قال لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف وإن كان قد أدركه بلا شك. ولهذا لا يعرف أحد من التابعين يقال إنه سمع من العشرة قولا قويا إلا قيس بن أبي حازم فقط. طيب، ثم بعد ذلك قال: ويلي هؤلاء التابعون الذين ولدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف وأبي إدريس الخولاني وغيرهم. يعني هؤلاء يأتون بعد أولئك عنده. طيب، الثانية الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة، وهؤلاء بعضهم يعدهم صحابة في الجملة يعني من باب الشرف، خاصة إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد رآهم أو حنكهم أو نحو ذلك. طبعا بعض الذين ذكروا هنا لا، يعني ليس مثلا أبو إدريس الخولاني ما أعرف أحدا يعني أعده في الصحابة، وأبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف هو حتى لو قيل له رؤيا أو كذا فهو كما تقدم أن نبهنا أن مثل هؤلاء حتى لو كانت لهم رؤيا يسيرة أو كذا فحديثهم في حكم المرسل، وليست كمراسيل الصحابة بل هي كمراسيل التابعين، سبق التنبيه على ذلك. طيب، الثانية فصار الخلاف كأنه لفظي، يعني هل هم من قال صحابة لأنهم رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يعني صغار جدا، أو رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم دون سن التمييز مثلا، فيسميهم صحابة بعضهم وبعضهم يسميهم تابعين، والنتيجة واحدة أن حديثهم لا يقبل إلا لا يقبل هكذا، يكون منقطعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الثانية المخضرمون من التابعين هم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو تعريف التابعين، التابع المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية. طبعا ويلزم من كونه تابعيا أن يكون أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا مدام أدرك الجاهلية يكون أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، فهذا يسمى مخضرما. والتابع والمدركون جاهلية فسم مخضرمين كسويد في أمم. قالك: وأسلموا ولا صحبة لهم، واحدهم مخضرم بفتح الراء كأنه خضرم أي قطع عن نظرائه الذين أدركوا الصحبة وغيرها. طبعا اختلفوا في أصل هذه اللفظة من جهة اللغة، فابن الصلاح مال إلى أنه خضرم، خضرم أي قطع عن نظرائه، قطع عن نظرائه، فالخضرمة هي القطع، ومنه خضرمة الآذان كان يفعلها الجاهليون وهي القطع. وقيل الخضرمة الاختلاط، اختلاط الشيء وأن لا يدرى ما هو أصله، ومنه لحم مخضرم لا يدرى من ذكر أو أنثى، ومنه نسبه مخضرم إذا لم يعلم من أين مثلا، يعني إذا كان دعيا أو في نسبه إشكال، وقيل أيضا عدة أشياء. فلعله لقب إذن بهذا لأنه متردد بين كونه صحابيا وكونه تابعيا. وقيل هذا هو المشهور في الضبط عندهم فتح الراء مخضرم، وبعضهم ضبطه مخضرم، ووجه هذا أنهم كانوا يخضرمون آذان الأنعام في الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم أن يخضرم آذان الأنعام خضرمة تختلف عن خضرمة الجاهليين، ليكونوا في أمان ولا يعتدى على إيش، على أموالهم ونحو ذلك، يعني علامة على إسلامه. فكأنه يقال مخضرمين، يعني أدركوا زمن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث قطعوا أذان الأنعام كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا لم يروا. واضح؟ فهذا أيضا مما قيل في ضبط الكلمة بالكسر، مخضرمين على أنه اسم فاعل. طيب، الأمر الآخر، ابن الصلاح هنا قال أدركوا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلموا ولا صحبة لهم، ولم يقل أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيدخل فيهم من أدرك الجاهلية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه أسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وممن ذكر بذلك جبير بن نفير، جبير بن نفير وهو من التابعين المعروفين، هذا قيل إنه أسلم في خلافة أبي بكر، فلا يشترط أن يكون أسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على ذلك. ثم أيضا هناك مسألة مهمة ولطيفة جدا ذكرها العراقي، فائدة نفيسة نفيسة، ما هي؟ يقول ما هو ضابط الجاهلية، ما المقصود بإدراك الجاهلية؟ فظاهر النووي ذكر أن المقصود به إدراك ما قبل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والعراقي يقول هذا ليس بدقيق على مصطلح أهل الحديث، بل المقصود بإدراك الجاهلية إدراك زمان ظهور الجاهلية وإن كان بعد الهجرة. طيب متى ينتهي هذا؟ ينتهي بفتح مكة، لأن العرب بعد فتح مكة سارعوا بإعلان إسلامهم كما قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال العلماء، علماء التفسير، صاروا يدخلون في الدين أفواجا بعد أن كانوا يدخلون أفرادا، تحول إلى أفواج، ولهذا سنة الوفود 9 جاءت بعد السنة 8 التي هي سنة فتح مكة، فجاءه العرب وفودا وأعلنوا إسلامه. وقد ثبت في الصحيح، لعله في صحيح البخاري، أنه قال كان العرب يقولون ذروه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق، فلما نصره الله عليهم وهم يتذكرون حادثة الفيل قريبا، قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في قوله إن الله في خطبته في فتح مكة، أنه قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، هذه إشارة إلى هذا المعنى. فأسلم العرب أفواجا، فحينئذ ظهر الإسلام في جزيرة العرب واضمحلت الجاهلية، محلت أحكام الجاهلية. فيقول العراقي من كان أدرك قومه على الكفر وشعائر الكفر والشرك فهذا مخضرم وإن كان بعد الهجرة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين الهجرة إلى فتح مكة زمن طويل، 8 سنوات أو نحو ذلك، 7-8 سنوات، طيب أو في السنة 8 حصل الفتح. فإذا كان مثلا هناك طفل ولد يعني قبيل الهجرة أو بعيد الهجرة أو في زمن الهجرة وأسلم، سواء قلنا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم أو بعدها، والغالب أنهم أسلموا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه عقل شعائر الشرك وأدرك قومه على الكفر قبل أن يسلموا، فهذا نسميه مخضرما، هذا نسميه مخضرما. وإلا فعلى قول النووي الذي يقول أدرك ما قبل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يكون مخضرما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث قبل الهجرة 13 سنة. فالنووي عرف الجاهلية التي يدركها التابعي حتى يكون مخضرما بما قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه قديمة لم يدركها كثير من التابعين. ومما يدل على صحة القول الذي قاله العراقي استدل بأن كثيرا من الأئمة ذكروا بعض من حالهم كما ذكرنا، يعني أنهم كانوا مثلا أطفالا لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم إنما أدركوا من الجاهلية ما كان متأخرا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تحقيق دقيق وفائدة نفيسة، خذها يا طالب العلم. إذن الخضرمة لا يقصد بها إدراك ما قبل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يقصد بها إدراك ظهور زمن الجاهلية ما قبل فتح مكة، بحيث كان مميزا ووعى هذا وأدرك الكفر، ثم بعد ذلك أسلم ولم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا مما قيل إنهم خضرموا، أي قطعوا عن نظرائهم الذين أدركوا الصحبة وعاينوها، وبالتالي صاروا إيش؟ صاروا مخضرمين بمعنى مقطوعين عن نظرائهم. وقيل في الخضرمة بمعنى التردد أنهم مترددون بين الصحابة والتابعين، فزمنهم زمن الصحابة وشأنهم شأن التابعين في عدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للأصل اللغوي والضابط الاصطلاحي للتابع المخضرم. بقي مسألة وهي عد المخضرمين، عد بعضهم وعددهم عموما. فقال ابن الصلاح وذكرهم مسلم فبلغ بهم 20 نفسا، منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة الكندي وعمر بن ميمون الأودي، وعمر بن ميمون الأودي المفروض هكذا تكون أنا هنا، وعبد خير ابن يزيد الخيواني، وأبو عثمان النهدي، عبد الرحمن ابن مل ثلث الميم، وأبو الحلال هكذا ضبطها عندي هنا وتراجع تحرر، العتكي ربيعة بن زرارة، وممن لم يذكر انتهى طبعا من عد نعم قال وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب والأحنف بن قيس والله أعلم. قل عراقي اقتصر المصنف على ذكر 6 ممن ذكرهم مسلم وزاد من عندي 2 آخرين، يشير بذلك إلى أن مسلما أهمل بعضهم. ثم أخذ العراقي قال سأذكر أولا من بقية من ذكرهم مسلم من 20 شخصا، ثم سأذكر من لم يذكره مسلم ولا ابن الصلاح، فذكر 20 آخرين، فصار عندنا 20 ذكرهم ابن مسلم و20 ذكرهم العراقي و2 زادهم المصرح، هؤلاء 42 تابعيا مخضرما. لكن هذا قليل كما ذكر السخاوي وغيره، حتى ألف بعضهم مصنفات خاصة فيها، وقال المحقق كتاب السخاوي إنه أوصلهم إلى نحو من 150. وقال السخاوي من قرأ كتاب شيخنا، يقصد به الحافظ ابن حجر، يقصد كتاب الإصابة، وجد منهم خلقا، يعني أناسا كثيرين، فإذا عددهم كبير، عددهم كبير. قال ابن الصلاح رحمه الله الثالثة من أكابر التابعين الفقهاء 7 من أهل المدينة، هم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار، روين عن الحافظ أبي عبد الله حاكم يعني أنه قال هؤلاء الفقهاء 7 عند الأكثر من علماء الحجاز، وروين عن ابن المبارك أنه قال كان فقهاء أهل المدينة الذين يصدرون عن رأيهم 7، فذكر هؤلاء، إلا أنه لم يذكر أبا سلمة بن عبد الرحمن، وذكر بدله سالم بن عبد الله ابن عمر، وروين عن أبي الزناد تسميتهم في كتابه عنهم، تسميتهم في كتابه عنهم، فذكر هؤلاء، إلا أنه ذكر أبا بكر ابن عبد الرحمن بدل أبي سلمة وسالم. إذن من أكابر التابعين في الشأن يعني، وإلا يعني هم دون المخضرمين في الطبقة، ومعظمهم يكونون من الطبقة الثالثة عند ابن حجر في التقريب، وإن كان عد سعيدا من الثانية. هؤلاء الفقهاء 7، والمقصود بهم فقهاء المدينة 7، وإن كان الفقهاء من التابعين كثيرا، لكن إذا قيل فقهاء 7 عند الإطلاق تنصرف إلى فقهاء المدينة 7 من التابعين، وهم هؤلاء 6 متفق عليهم، وهم سعيد بن المسيب والقاسم وعروة وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار، وواحد مختلف فيه على 3 أقوال، قيل هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل هو سالم بن عبد الله بن عمر، وقيل هو أبو بكر بن الحارث بن هشام، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وكلهم أبناء صحابة قالوا إلا سليمان بن يسار فلا صحبة لأبيه، فهؤلاء من جلة التابعين. طيب الرابعة ورد عن أحمد، وطبعا أبو الزناد كثيرا ما يقول قال 7 وكان، فأبو الزناد يرى أن 7 هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الذي كان يقال له راهب قريش شدة عبادته وفضله. الرابعة ورد عن أحمد بن حنبل أنه قال أفضل التابعين سعيد بن المسيب، فقيل له فعلقمة والأسود، فقال سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود، وعنه أنه قال لا أعلم في التابعين مثل أبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم، وعنه أيضا أنه قال أفضل التابعين قيس وأبو عثمان وعلقمة ومسروق، هؤلاء كانوا فاضلين ومن علية التابعين، وانتهى. قال وعجبني، قال ابن الصلاح وعجبني ما وجدت عن الشيخ أبي عبد الله بن خفيف الزاهد الشيرازي، وهذا واحد من الصوفية في الطبقات الوسطى، وكان سلفيا سلفي العقيدة في الجملة. قد نقل عنه نقلا طويلا الشيخ شيخ الإسلام في الحموية في كتاب له، أنه قال اختلف الناس في أفضل التابعين، فأهل المدينة يقولون سعيد بن المسيب، وأهل الكوفة يقولون ويس القرني، وأهل البصرة يقولون الحسن البصري. وبلغنا عن أحمد بن حنبل أنه قال ليس أحد أكثر في فتوى من الحسن وعطاء، يعني من التابعين. وقال أيضا كان عطاء مفتي مكة والحسن مفتي البصرة، فهذان أكثر الناس فتيا عندهم. وبلغنا عن أبي بكر بن أبي داود أنه قال سيدات التابعين من النساء سيدات التابعين من النساء حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن، وثالثتهما وليست كهما أم الدرداء، والله أعلم. هذه المسألة في أفضل التابعين، فذكر أن الإمام أحمد اختلفت الرواية عنه، فقيل فضل سعيدا، وقيل له علقمة الأسود فجمعهما معه، وقيل فضل أبا عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم، وقيل ضم إليهما علقمة ومسروق. اختلفت الرواية عنه. وأعجب ابن الصلاح واستحسن قول ابن خفيف بالتفصيل أن أهل المدينة يفضلون سعيد بن مسيب، والكوفة أويسا، والبصرة الحسن، لأن كل منهم، هذا ليس تعصبا بل لأن كل منهم يطلع من فضائل من عنده على ما لا يعرفون من فضائل الآخر، فيطلقون بناء على ظنهم أنه لا يمكن أن يدرك أحد منزلة هذا، والله أعلم، لعل هذا والله أعلم. و يعني جزم العراقي بأن الأفضل هو أويس، لما روى مسلم إن خير التابعين رجل يقال له أويس، ثم قال وقد يحمل ما ذهب إليه أهل المدينة وأحمد أيضا من تفضيل سعيد بن المسيب على سائر التابعين أنهم أرادوا فضيلة العلم للخيرية الواردة في الحديث، والله أعلم. وقد ذكر هذا غيره أيضا أن سعيد بن المسيب هو أفقه التابعين وأعلم التابعين ونحو ذلك، وليس المقصود الفضل عند الله، فهذا لا يعلمه إلا الله. وأما هذا الحديث فأحمد قد أخرجه في مسنده، وبهذا يتبين أن قول بعضهم لعل أحمد لم يقف على هذا الحديث، بعض حفاظ الحديث قال لعل أحمد لم يقف على هذا الحديث، ليس بجيد كما قال السخاوي، بل هو أخرجه في المسند، وقال قيل لعله لم يصح عندهم. وقد سمعت من أحد مشايخنا قديما أن بعضهم كان قد أعل هذا الحديث، لكن أنا لا أعرف هذا. على كل حال جاءت رواية عند أحمد لكنها من طريق الشريك أنه من أفضل التابعين، من خير التابعين، لكنها من طريق الشريك، وشريك فيه كلام معروف. فعلى كل يعني هذه المسألة الفضل عند الله أمره إلى الله عز وجل، إلا إذا ثبت طبعا هذا الحديث فهو قاطع، وهو في مسلم على كل حال، وهو في مسلم. طيب، وأما الفتية فيقول لم يرد أكثر فتوى مما ورد عن الحسن وعطاء، هذا مفتي البصرة وهذا مفتي مكة. أما من النساء فحفصة بنت سيرين وعمرة، يقول أبو بكر بن أبي داود، وعمرة بنت عبد الرحمن، وثالثتهما ليست كهما أم الدرداء. وبعض أتباع التابعين كان يفضل حفصة بنت سيرين على جميع التابعين، قالوا لو أخوها ابن سيرين فلان فلان الحسن، قال ما رأيت أفضل منها لشدة فضلها حفصة بنت سيرين، يعني كان يفضلها حتى على الرجال. وأما أم الدرداء هذه فهي الصغرى، وهي هجيمة تابعية، وليست أم الدرداء الكبرى، هو أبو الدرداء كان متزوجا بامرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي لما دخل سلمان وجدها متبذلة في صحيح البخاري قبل الحجاب هذا، فقال لها ما لي أراك متبذلة، قالت أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا، هذه صحابية واسمها خيرة. لا، ليست هذه المقصودة، هذه لا تدخل معنا في التابعين، التي تدخل هي الثانية أم الدرداء الصغرى، تزوج بعد وفاتها أبو الدرداء امرأة أخرى تابعية يقال لها هجيمة وقيل جهيمة، هي أم الدرداء الصغرى وهي فاضلة، يقول هي الثالثة بعدهما وليست مثل حفصة وعمرة. عمرة طبعا هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية، وهي من أكثر الناس رواية عن عائشة. الخامسة روينا عن الحاكم أبي عبد الله أنه قال طبقة تعد في التابعين، نختم بهذا وهي آخر مسألة ذكرها، طبقة تعد في التابعين ولم يصح سماع أحد منهم من الصحابة، منهم إبراهيم بن سويد النخعي، وليس بإبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه، وبكير بن أبي السميط، وبكير بن عبد الله بن الأشج، وذكر غيرهم. قال وطبقة عدادهم عند الناس في أتباع التابعين وقد لقوا الصحابة، منهم أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، لقي عبد الله بن عمر وأنس وهشام بن عروة وقد أدخل على عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله، وموسى بن عقبة وقد أدرك أنس بن مالك، وأم خالد بنت خالد بن سعيد ابن العاص. وفي بعض ما قاله مقال، يعني يقول هناك أحيانا أوهام تحصل في عد التابعي في أتباع التابعين أو عد رجل أو عد راو من أتباع التابعين في التابعين، وذكر أمثلة. فممن يقول قيل إنه تابعي ولكن لم يصح له السماع، إبراهيم بن سويد النخعي وهو غير إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه المشهور، هذا واحد آخر يشبهه في الاسم، أما إبراهيم بن يزيد النخعي هذا هو الراوي المعروف، أما إبراهيم بن سويد هذا غيره رجل آخر، وبكير بن أبي السميط وبكير بن عبد الله بن أشج، هؤلاء قال يعدون في التابعين، وكأنه يقول الصحيح أنهم من أتباع التابعين، والعكس ناس يعدون في أتباع التابعين، والحقيقة أنه ثبت لهم لقاء للصحابة فينبغي أن يعدوا في التابعين، مثل أبي الزناد يقول لقي ابن عمر وأنسا، وهشام بن عروة أدخل على ابن عمر وجابر، وموسى بن عقبة أدرك أنس، وأم خالد بنت خالد ابن سعيد بن العاص. وفي بعض من قاله مقال وأطلق هكذا ولم يعين موضع المقال والإشكال، فالعراقي يقول هذا في موضعين، الأول أن بكير بن عبد الله بن الأشج روى عن جماعة من الصحابة، يعني يقول قول الحاكم الصحيح أنه ليس بتابعي ليس بجيد يعني، بل هو تابع لأنه روى عن بعض من قيل بصحبتهم. طيب، ولا نريد أن نتوسع في هذا. الموضع الثاني أن أبا الزناد لم يدرك ابن عمر كما قال أبو حاتم، والحاكم تبع خليفة بن خياط في هذا الذي قاله. طيب، أخيرا قال ابن الصلاح قلت وقوم عدوا من التابعين وهم من الصحابة، يعني ابن الصلاح قال أنا أزيد على الحاكم، هو الحاكم تكلم في الوهم بين التابعين وأتباع التابعين، يقول ابن الصلاح بل هناك وهم في بين التابعين والصحابة أيضا، فيعد الصحابي تابعيا أو التابعي صحابيا. وقوم عدوا من التابعين وهم من الصحابة، ومن أعجب ذلك عدوا الحاكم أبي عبد الله النعمان وسويدا ابني مقرن المزني في التابعين عندما ذكر الإخوة من التابعين وهما صحابيان معروفان مذكران في الصحابة والله أعلم. كل هذا يعني خطأ غريب وعجيب، أن الحاكم على سعة علمه عد نعمان بن مقرن وسويد بن مقرن من التابعين وهما صحابيان معروفان. وأيضا هذا الوهم يكثر كثيرا كما قلنا لما يأتي صحابي تابعي ليس بمعروف فيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مرسلا فيظن بسببه صحابيا، هذا يقع كثيرا، فقال مثلا له يظنونه صحابيا والحقيقة أنه تابعي ليس له صحبة، هذا لابد أن ينتبه له. طيب، والكلام يعني يطول لك نكفي من قلاد ما حاط بالعنق. نقرأ الأبيات فاكهة الدرس المعتادة من العراقي نقف عندها. قال رحمه الله معرفة التابعي، والتابع إلا قيل من قد صحب وللخطيب حده أن يصحب وهم طباق قيل خمس عشرة، هكذا ضبطها بخطه العراقي، أولهم رواة كل العشرة وقيس الفرد بهذا الوصف، وقيل لم يسمع من ابن عوف، وقول من عد سعيدا فغلط، بل قيل لم يسمع سوى سعد فقط، لكنه الأفضل عند أحمد، وعنه قيس وسواه ورد، وفضل الحسن أهل البصرة، والقرني أويس أهل الكوفة، وفي نساء التابعين الأبدى حفصة مع عمرة أم الدردى، وفي الكبار الفقهاء السبعة خارجة القاسم ثم عروة ثم سليمان عبيد الله سعيد، والسابع ذو اشتباه إما أبو سلامة أو سالم، أو فأبو بكر خلاف قائم، والمدركون جاهلية فسم مخضرمين كسويد في أمم، وقد يعد في الطباق التابع في تابعيهم إذ يكون الشائع الحمل عنهم كأبي الزناد، والعكس جاء وهو ذو فساد، وقد يعد تابعيا صاحب كابني مقرن ومن يقارب. ما شاء الله، كلام لطيف لخص فيه الدرس كاملا رحمه الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.